رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. رغم أن المصنف رحمه الله تعالى بين في أبواب مضت أن التوحيد من فضل الله وكرمه علينا أنه من أوضح الواضحات، وأنه من الأمور الميسرة على العباد، ورغم ذلك نجد أن فئاما كثيرا وكبيرا من الناس يدخلون في باب الإشراك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أبواجا. تبين المصنف رحمه الله تعالى أو أراد أن يبين في هذا الباب أن من أبرز الأسباب التي من خلالها يقع الناس في الإشراك بالله عز وجل هو الغلو في الصالحين. والسبب من الناحية اللغوية هو ما يتوصل به إلى الغير، ومن الناحية الاصطلاحية هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والأسباب يقسمها أهل العلم إلى قسمين: أسباب مستقلة وأسباب غير مستقلة. من أمثلة الأسباب المستقلة مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة، يلزم من وجوده وجود الصلاة ومن عدمه عدم الصلاة. النكاح من أسباب الإرث، النكاح من أسباب الإرث، فالزوجة ترث زوجها والزوج يرث زوجته، ولكن هل هذا هو السبب الوحيد أو هناك أسباب أخرى؟ توجد أسباب أخرى، النسب، القرابة، فالابن يرث من أبيه والأب يرث من ابنه، فهذه أسباب أخرى، هذا يسمى سبب غير مستقل. ولكن السبب المستقل من أمثلته دخول الوقت بالنسبة للصلاة. أن سبب هذا في التبويب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ذكر أن من مآلات الغلو في الصالحين الكفر وترك الدين. ذكر هنا كفر بني آدم وتركهم دينهم، فهل هناك فرق بين الكفر وترك الدين؟ ها أفيدونا. نعم ولكن خرج من فهذا الكفر، يعني انت تقول بينهما فرق. ممتاز، يعني بينهم فرق. لا لا الكفر ألا نقول أن الكفر ترك للدين وترك الدين كفر، ولكن قد يكون الكفر بجزء من الدين وترك الدين وترك لكل الدين، بينهما عموم وخصوص. فنعم لا شك أن ترك الدين كفر، ولا يلزم من كل كفر أن يكون ترك للدين، فقد يكفر في جزئية واحدة من الدين، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فيسمى كافر. وفي الأصل من حيث الحكم من ترك بعض الدين فهو تارك لكله. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: وليس بعض الإيمان إيمانا، يعني من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض هذا أصلا لا يسمى إيمانا. واضح يا أخوة؟ هذا فقط مصطلحات للتفريق بين هذه المصطلحات. كذلك ما زلنا في ترجمة الباب أن سبب كفر بني آدم، الكفر هو الستر والتغطية، لذلك يسمى المزارع لماذا؟ أحسن، يغطي البذور بالتراب. ومن الناحية الاصطلاحية هو الإخلال بأصل الدين قولا وعملا أو قولا أو عملا أو اعتقادا أو شكا أو جهودا، كل هذه الصور إذا اقترب الإنسان واحدة منها وكانت تتنافى مع أصل الدين عد ذلك كفرا. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد، وأخذ من غليان القدر، إذا تجاوز الحد فار. ومن الناحية الاصطلاحية هو مجاوزة الحد في الاعتقادات والعبادات والعادات، أو هو مجاوزة الحد في المدح أو الذم أو الاتباع، هذا يسمى غلو. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن سبب ضلال الناس وضياع الناس هو الغلو، والغلو من حيث الموضع يقسم إلى ثلاث: غلو في الاعتقادات، وغلو في العبادات، وغلو في العادات. من أمثلة الغلو في الاعتقادات حينما غلا المعطلة في باب الأسماء والصفات، فغلوا في التنزيه، فماذا آل بهم المآل؟ إلى أن عطلوا عن الله هذه الصفات، فجردوا المولى سبحانه وتعالى من الصفات، ولا يوجد ذات على ظهر الأرض إلا ولها صفات، فغلوا في باب النفي فنفوا عن الله سبحانه وتعالى كل هذه الصفات. وفي المقابل المشبهة غلوا في الإثبات، فآل بهم المآل إلى أن أثبتوا لله صفات كصفات المخلوق. وأهل السنة وسط بين طرفين، فأثبتوا لله الصفات ولكن على الوجه الذي يليق بجلاله وعظيم سلطانه. هذا هو الغلو في الاعتقادات. كذلك غلا الخوارج فعظموا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فظلوا في ماذا؟ أنهم أنزلوا حكم الكفر على أناس لم يقترفوا الموجب للتكفير، فكفروا الزاني الذي لم يقترف الزنا استحلالا وإنما تهاونا وشهوة. وكذلك عندنا في المقابل غلا المرجئة في نصوص الوعد حتى قالوا ولا يضر مع الإيمان ذنب. وأهل السنة وسط بين طرفين، فهم يعملون نصوص الوعد ونصوص الوعيد. هذا بالنسبة للغلو في الاعتقادات. الغلو في العبادات كان يبالغ الإنسان في حكم بعض السنن فيقول أن تركها إثم أو كفر أو ما شابه ذلك، فهذا يسمى غلو. لماذا؟ لأنه مجاوزة للحد. ولكن ترك السنة يقسمه أهل العلم إلى قسمين، ترك جزئي وترك كلي. أما الترك الجزئي فلا يؤاخذ به الإنسان، ولكنه قد فوت الأجر وضيع الثواب. وأما الترك الكلي فهو مذموم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رجل لا يرغب بالسنن في كل أبواب الدين فهذا لا شك أنه تعطيل لهذه السنن. فإذا كان الإعراض عن السنة إعراضا كليا فهذا لا شك أنه لا يقال أن هذا يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. القسم الثالث غلو في العادات، كأن يغلو الإنسان في بعض العادات المتعارف عليها فيبالغ الإنسان في بعض العادات حتى يوالي فيها ويعادي من أجلها، هذا يسمى غلو في العادات. والعادة هنا أهل العلم يقسمها إلى قسمين، عادة لا تتصادم مع الشرع أو لا تتناقض مع الشرع، وعادات تتناقض مع الشرع. أما العادات التي تتناقض مع الشرع فهي مردودة جملة وتفصيلا. وأما إذا كانت العادات لا تتصادم مع الشرع فهي من الأمور المتروكة المرسلة، لا حرج أن تفعل. كيف؟ يعني هذه في قضية في مثلا في باب البيع والشراء، مثلا في أحكام البيوع قد تكون هناك عادة من العادات، ولكن إذا حصل النزاع بين اثنان على أمر لا يوجد في نص في نصوص الشرع حكما له وهناك عادة متعارف عليها، فهنا نعمل القاعدة التي نص عليها علماء الوصول، العادة محكمة. متى يصار إلى هذه العادة إلى هذه القاعدة؟ ها؟ أحسن أو مثلا من اللغة، يعني مثلا حتى هذه الألفاظ الظهار أو الطلاق إذا كانت كنائية مثلا، أو مثلا في ألفاظ البيع إذا كانت كنائية غير صريحة، مثلا الرجل قال إن دخلت الدار فزوجتي طالق مثلا، ويكون هناك عرف سائد أن الدار يراد بها الحجرة لا يراد بها كل البيت، فهنا إذا دخل إلى فناء البيت تطلق المرأة أو لا؟ لا تطلق. وإذا دخل إلى الحجرة مثلا هذا مثال يعني تطلق. وهكذا مثلا إذا قال، وهناك كذلك حالات قد يتلفظ الإنسان ببعض العبارات ولا يمكن حملها على الحقيقة، مثلا قال والله لا أضع مثلا قدمي في بيت فلان مثلا، فما المرادون؟ هل الحقيقة أنك تحمل قدمك وتضعها؟ المراد به ماذا؟ الدخول. فلو قال والله لا أضع قدمي، متى يحنث؟ عندما يدخل، وهكذا يعني. أو قال والله لا أضع يدي، نعم، فمثلا أن يأخذ هذا البيت وما شابه ذلك. لا هذه تفريع، هذا نحن لسنا احنا جزاه الله خير الاخ خرج من اصلا من الدرس. نعم، اذا علمنا المواضع التي يقع فيها الغلو، قلنا غلو في الاعتقادات وفي العبادات وفي العادات، كذلك من حيث الحكم فأهل العلم يقولون أن الغلو إما أن يكون في الاعتقاد أو في وسائل من وسائل كذلك الاعتقاد، من حيث الحكم منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك وهكذا. يعني مثلا الغلو في الصالحين أن تنزل الصالحين منزلة الإله فتذبح لهم، هذا غلو ماذا؟ شركي. يخرج الإنسان بسببه من الإسلام ويعد بذلك كافرا مرتدا، ولو كان الإنسان قد غلا ولكنه لم ينزل هذا المخلوق الذي غلا به منزلة الله، مثلا جاء وعبد الله عند قبره، صلى لله. طبعا الصلاة هنا غير صحيحة، لماذا؟ لأن المقبرة أصلا لا يصلى فيها، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة استثناء، إلا المقبرة والحمام، فهذان الموضعان لا يصح إيقاع الصلاة فيهما. لا إلا صلاة الجنازة، الصلاة المقصود الصلاة التي هي الركوع، التي فيها الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فهي خارجة ومخصصة بفعله عليه الصلاة والسلام في شأن تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحسس خبرها فأخبر أنها قد ماتت فدل على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا غلو، لكنه لا يخرج من الملة، وإنما يكون شركا أصغر. أن يوقع العبادة لله في فرق، أن يأتي ويذبح لله ويظن أن هذا الموضع مبارك، فهمتم الفرق؟ لكن رجل جاء ذبح للقبر، ذبح للقبر لم يذبح لله، هذا شرك أكبر. لكن إنسان ذبح لله متبركا بالمكان شرك أصغر، فهمتم الفرق؟ لا يخلط بعضهم، قد يأتي ببدع من القول يقول ابن مالك يقول كذا وكذا، انتبهوا. أنا أسألكم لأجل ننظر فهمتم وما فهمتم، يلا ننظر إلى سعة فقهكم. دخل رجل إلى مقبرة فيها شهداء وفيها أموات، فقال أن الدعاء هنا فيه بركة، رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله متبركا بالمكان، ما حكم فعله؟ هاي شيخ شرك أكبر أصغر، لماذا؟ وكذلك هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. طيب، رجل ذبح ذبيحة في المقبرة للولي، ها؟ إيه نعم. لأن هناك خلط، قد يقع الخلط بعض الناس، أخشى بكرة أشوف واحد تاكل ذبيحة، وين يا الحبيب؟ والله في واحد من صالح، واحد من الشهداء، سلام أكبر. الله سمعنا أبو مالك يقول وكم من عائب قولا سديدا وافته من الفهم السقيم، لا بد أن نفرق، لكن لا يعني ذلك أننا نقول أن فعله هذا لا يخرج من الملة أنه مشروع، لا هو منقوت، ولو وجدناه لعاقبناه وأدبناه. وأما الذي وقع في الصورة الأولى ماذا؟ يستتاب، فإن تاب من فعله وإلا قتل مرتدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل، وهي من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله. اتضحت الصورة؟ نعم. سنة. يعني يستقبل القبر، يدعو من؟ يعني هو يأتي إلى المسجد النبوي متبركا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الآلية، نفس الآلية مثل ما ذكرناها قبل قليل. وإن كان في الحقيقة أن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وقد استجاب الله دعاء نبيه فقد أحيط قبره بثلاثة جدران. يعني حتى من الناحية العقلية وحتى من الناحية الهندسية لا يمكن أن يستقبل القبر، لأنه أصلا محاط بالجدران، وكأنه أصلا خارج المسجد، ودو أصلا وإدخاله في حدود المسجد أمر غير مقر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، دفن أين؟ في غربته عليه الصلاة والسلام. نعم، ولم يأمر بذلك، وحتى وقع كلام طويل من السلف، ولكن يعني لا شك أن السلف راعوا قضية المفاسد المترتبة على ذلك، لكن الشاهد من ذلك أن القبر ليس في المسجد، وهذا ما قرره جمع من علماء السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن أصلا في المسجد، وإنما دفن في حجرته عليه الصلاة والسلام. وحتى قضية الاتساع ترى من جهات أخرى، ليست من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من جاء إلى المسجد النبوي وهو لا يتبرك بالمسجد، وإنما يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المثال. نعم، فإذا كان يدعو الله متبركا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أصغر، وإن كان يدعو الله متبركا مثلا بالمسجد فهذا من البركة المكانية المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في المسجد النبوي ماذا؟ مضاعفة، والعبادة فيها كذلك مضاعفة، وهذا من التبرك المشروع المكاني. مر معنا وأن قسمنا التبرك الزماني والتبرك المكاني، وبينا ما هو مشروع وما هو غير مشروع، لكن الذي يدخل إلى المسجد النبوي متبركا بقدره عليه الصلاة والسلام فهذا دخل فيه وسائل الشرك. ومن يأتي ويدعو الله متبركا بالمسجد مشروع، ومن يأتي ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم في القبر فهو مشرك، استقبل القبلة واستدبرها. واضح؟ والتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرك، سواء كان داخل المسجد أو خارجه. هنا مسائل يعني قد تشكل على البعض، يظن مثلا البعض أنه إذا يدخل مشروعية التبرك بالمسجد النبوي بماذا؟ بل بعضهم تسمع من يقول أذهب إلى ماذا؟ إلى زيارة النبي. هذا خطأ، إنما أنت تذهب إلى زيارة المسجد، لا تشد الرحال إلا لثلاث. ماذا قال؟ قبري ولا قال المسجد؟ المسجد الحرام والمسجد مسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن بعضهم قد يقول أنا أذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاء الإنسان إلى المسجد، لاحظ، جاء إلى المسجد وكان الغرض من إتيانه إلى المسجد هو العبادة في المسجد، فتهيأت له أسباب الزيارة فزار القبر زيارة مشروعة، لا حرج، زيارة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للتبرك أو للدعاء أو الاستغاثة أو ما شابه ذلك، هذا كله من وسائل الشرك، أو قد يكون شركا أكبر بحسب التقسيم الذي ذكرناه. فإذا كان يستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، أو كان مثلا يعني يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فهذا شرك أصغر، وهكذا. هذه مصيبة. نعم، صحيح، نعم. نعم ما بين بيت من بري روضة من رياض الشيخ. ها؟ كيف؟ لا لا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبر. بيتي ومنبري. هنا يقول هو الغلو في الصالحين، عرفنا معنى الغلو، والصالحين جمع صالح، والصالح هو ما فعل المأمور واتقى المحذور. وأهل العلم يقولون أنه يدخل في هذا الوصف وصف الصالحين المقتصد والسابق بالخيرات. المقتصد هو الذي اقتصر على فعل المأمور واتقاء المحذور، والسابق بالخيرات هو من حقق ذلك وأضاف على ذلك السنن والمستحبات. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، خطاب من الله عز وجل لأهل الكتاب. وإذا أطلق أهل الكتاب اتجه أولا إلى من؟ إلى اليهود والنصارى. ويدخل في ذلك من عنده شبهة كتاب كالمجوس. لا تغلوا في دينكم، الدين ما المراد به هنا؟ لا لا تغلوا بأعمالكم، لأن الدين قد يطلق ويراد به العمل، كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى وهكذا. سيأتي معنا إن شاء الله. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أولا يظهر لنا من هذا الخبر أن من سبل الشرك الغلو، وكذلك من سبل الشرك التصوير، ومن سبل الشرك العكوف. لذلك كما سيأتي معنا فيما قاله ابن القيم رحمه الله ذكر ابن عباس هنا مرحلتين وقع فيها المشركون من قوم نوح، وابن القيم سيذكر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى حينما مات الصالحون، ماذا فعل قومهم؟ عكفوا على قبورهم، هذه المرحلة الأولى. انتهى الجيل الأول، جاء الجيل الثاني وكانوا يرون آباءهم وأجدادهم يعكفون على تلك القبور، فعظم الشيطان أمر هؤلاء فنقلهم إلى مرحلة أخرى وهي التصوير، فصوروا على قبورهم صورا تدل عليهم. وكان الغرض من العكوف الأولي والتصوير في المرحلة الثانية هو تذكر الصالحين وتذكر عباداتهم واقتفاء آثارهم وهكذا. انتهى الجيل الثاني، جاء الجيل الثالث، نسي العلم واندرست معالم العلم، فماذا حصل؟ وقع المحذور. كثيرا ما يتكرر في سياقات نصوص الشرع ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان هكذا يبتدئ خطوة خطوة حتى يوصل الإنسان إلى ما يريد، إلى ما يريد الشيطان من الغواية والإضلال. لذلك لو قيل للذين عكفوا في المرحلة الأولى إن عكوفكم عند قبورهم ذريعة إلى الشرك، ماذا سيكون الجواب؟ لا يا أخي، نشرك نحن؟ نحن نعرف التوحيد ونحن الذين ندرس التوحيد وإلى آخره، ذرائع. لذلك حينما يمنع شرعا من تعليق الصور ذوات الأرواح تجد البعض يسأل لماذا؟ ما السبب؟ ما العلة؟ ما هو الدليل؟ فيورد عليه أن ذلك ذريعة أن تعطر هذه الصور ثم تعبد من دون الله، فتجد مباشرة صورة تعبد، كيف هذا؟ ما يكون، لا كان ووقع. لقد أجاب بمثل هذا الجواب أصحاب المرحلة الأولى ولم يكونوا يتوقعون حصول هذه المرحلة الثالثة، وهذا يدل على أن النهي عن الذرائع لا يلزم منه وقوعه في الحال، لا يلزم منه وقوعه في الحال، بل قد يقع بعد مراحل. نعم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الصالحون إذا كان ثمة محبة لهم فإنها تكون بالتأسي بأفعالهم الموافقة للشرع. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولا تغتر بالرجل إن كان يسير فوق الماء أو يطير في السماء، ولكن اعرض أفعاله وأقواله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أناس قد يظهرون أو يعملون أعمال خارقة للعادة فيغتر الناس بهم، ثم بعد ذلك يكون ذلك يكون مآل ذلك إلى تعظيم هؤلاء، ثم بعد ذلك صرف شيء لهم مما لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وكذلك أن الغلو في الصالحين باب شر عظيم، وهذا قد يقع بين ظهرانينا في هذا الزمان. تجد مثلا رجل تتلمذ على أحد المشايخ حتى أنه أثبت إما أصالة أو ضمنا العصمة لهذا الشيخ. تجد مثلا تعرض مسألة من المسائل الشرعية، وهذه المسألة الشرعية قد يكون دلالة النص فيها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ثم بعد ذلك تورد هذا النص ثم يعترض عليك: طيب الشيخ قال كذا. وهذا يدخل في عموم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلذلك لا بد من الحذر الشديد من مجاوزة الحد والقدر المشروع. فبعضهم من فرط محبته للشيخ قد يتحدث بمنطلق العصمة لشيخه، وقد يقول لا يقول ذلك صراحة وإنما ضمنا. يعني مثلا يقول لك: بس الشيخ قاله بس خلاص، تسليم مطلق. وأهل العلم وأهل الفضل متابعتهم استقلالا أو تبعا، يعني هم إذا وافقوا في أفعالهم وتابعوا في أفعالهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج من متابعتهم، متابعتهم ليس استقلالا وإنما تبعا، ولكن لا يتابعون استقلالا. أين طرحت الكتاب والسنة؟ ولكن هناك أمور مثلا أمور اجتهادية قد تقبل الاجتهاد أو للنظر فيها مندوحة، فهذا أمر آخر. لذلك لا يدفعك حبك لعالم من العلماء أو لأحد طلبة العلم أن يدفعك إلى أن تؤلي هذا الشخص في مضمون كلامك. لكن مثلا نضرب مثال الآن، هناك خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا شك حبر الأمة وترجمان القرآن، ما يعني هذا أمر مقرر متفق عليه. ولا شك كذلك أن أبا بكر وعمر هما أفضل من ابن عباس، بل أجمعت الأمة وأجمع علماؤها وفقهاؤها وفضلاؤها جيلا بعد جيل وكافرا بعد كافر أن أفضل البرية والبشرية بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. اختلف الصحابة في قضية المتعة في الحج، أي الأنساك أفضل، هل هو التمتع أو القران؟ تعرفون أنساك الحج ثلاث، التمتع والقران والإفراد. فبعضهم قال أن التمتع أفضل، وبعضهم قال لا أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فجاء أو جاءهم إلى ابن عباس، رجعوا إلى العالم ليستفتوه، فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت بعمرة ولا ما سق الهدي، يعني أنه أراد التمتع، ولكن الذي منعه من التمتع ما هو؟ سوق الهدي، لأنه إذا ساق الهدي لا يحل إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، حتى ينحر الهدي. فقال لهم ذلك، فاعترض البعض بقول أبي بكر وعمر، يعني هذه يبغى له حطة كتاب. انظروا من يتكلم ومن الذي يعترض عليه، والمعترض هنا يرجح قول من، والذي يرد عليه يرجح قول من؟ المتكلم ابن عباس يعترض عليه بعض الصحابة بقول من أفضل الناس بعد الأنبياء، ولكن المقام ليس مقام أفضل الناس بعد الأنبياء، المقام أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد. فلما يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد كتاب الله عز وجل فلا اعتبار بالقول الذي يعترض به هنا، حتى وإن كان القائل أبو بكر وعمر اللذان هما أفضل الناس بعد الأنبياء. إذا كان المقام مقام تعظيم للنصوص تسقط كل الألقاب وتسقط كل الأسماء وتسقط كل الشخصيات، توشك أن تقع عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان هذا الموقف صدر من ابن عباس وهو أقل قدرا وأقل شأن من أبي بكر وعمر، ولكن المقام مقامنا لا تعظيم للنص، مقام تعظيم للنص. الآن حينما يعترض علينا البعض وترد أو يرد صريح الكتاب والسنة بقول فلان وعلان ويستعظمون أن يرد عليهم، فإذا قلت لهم يقول الله يقول قال فلان، سبحان الله، غضب ابن عباس وقال توشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، يعني يحل بكم عقاب وغضب وعذاب أليم من الله عز وجل. يعني النص الشرعي له قداسة لا يلتفت فيها حتى إلى الصحابي وإن كان ذا شأن وقدر في الإسلام. إذا وصلت الأمة إلى هذا القدر عند ذلك نخرج من تأليه الأشخاص. في هذا الزمان كثر بين ظهرانينا تأليه الأشخاص وتعظيم الشخصيات، حتى ظلت الأمة وضاعت وابتعدت عن كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك نحن نطالب بتعظيم النصوص ويراعى في ذلك فهم السلفي لهذه النصوص، لا أن يأتي آت فيعظم النص بفهم يخالف فهم السلف، لأنه لا يمكن أن نأتي بجديد، والسلف هم أقرب إلى عصر التنزيل، وأوثق ديانة وأغزر فقها وأعلم باللغة ومدلولات الألفاظ. فإذن لا بد من تعظيم النص، ولا ينظر إلى قول المعترض إذا كان النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أما إذا كان قطعي الثبوت ظني الدلالة فعندئذ ننظر، لأنه يحتمل. فإذا كانت دلالة النص ظنية فهي مترددة بين معنيين، أليس كذلك؟ نطرح مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لبعض الصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا النص قطعي الدلالة ولا ظني الدلالة؟ طبعا ثبوتهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج بدون إناقة، سمعوه مباشرة فلا مجال لطرح قضية الثبوت، ثبوت الله. لكن الدلالة ذنية، لماذا؟ يعني بعض الصحابة صلوا ثم انطلقوا إلى بني قريظة، وبعض الصحابة ما صلوا العصر إلا في بني قريظة، والنتيجة أحسنتم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهما، لأن النص يحتمل. الاحتمال الأول ننظر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولا شك أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يفهم منه الحث على السير، لأنه لماذا وجد احتمال أنه الحث على السير؟ لأن المسافة أصلا لا يمكن أن تقطع في هذا الوقت، بدليل أن الذين حملوه على المعنى الحث على السير متى صلوا؟ بعد خروج الوقت. عفوا، الذين حملوه على حث السير صلوا في الوقت، والذين حملوه على ظاهره صلوا بعد خروج الوقت. الذين قالوا أن هذا اللفظ يحمل على أنه أرادنا أن نحث السير ونسرع، لأنه لا يمكن في هذا الوقت أن نقطع عن هذه المسافة، لأنه وجدت قرينة قوية ترجح عندهم أحد المعنيين. أما الفئة الأخرى ماذا قالوا؟ قالوا بس لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بس على ظاهر العصر العصر، خرج الوقت، دخل وقت الصلاة الأخرى بعد يومين ثلاثة أيام، العصر في بني قريظة العصر، سمعنا وأطعنا. كيف؟ لا هذا الأمر للصحابة، لا ما هو نعم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة هؤلاء فئة منهم، انتدبهم إلى أمر. سمي شيخ كيف؟ أو المعاوية نعم. أين هو من هذا الكلام؟ أو المعاوية لكن هو هنا علمنا نحن خرجنا إلى مسألة، فهل تقصد قضية تعظيم النص وهكذا وما شابه ذلك؟ هذا يحمل على عدة أمور، أنه لم يبلغه النص أو أنه تأول في النص وما شابه ذلك، يعني هناك إرادات كثيرة. لكن هنا مثلا كان النص لا يحتمل التأويل ولا يحتمل معنى آخر، نحن الآن تحدثنا قلنا قطعية الثبوت قطعية الدلالة، على أساس نحسم قضية، لأن هناك نصوص كلها دلالات كثيرة، دلالتها ماذا؟ ظنية. وإلا أنت إذا نظرت إلى دلالة النصوص كثير منها ظني، ولا لماذا حصل خلاف؟ والخلاف يقسم إلى أقسام، هناك مثلا خلاف مطرح ومردود، وهو الخلاف في مورد النص، أن يكون هناك نص قطعية ثبوت قطعية دلالة فيخالف أحد، أو يأتي أحد بقول يخالفه، أحل الله البيع وحرم الربا، فيأتي رجل مثلا يقول لك الربا حلال، هل هذا النص ظني؟ قطعي الدلالة، فهمت؟ لكن مثلا يقول لك إنما الربا في النسيئة، هل هي الربا الفضل؟ أورد أصلا على هذا النص عدة إيرادات، واصل ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجع عن ذلك وحديث سمع، وهكذا مسألة أخرى. الشاهد من ذلك أنه إذا كان النص ظني الدلالة نعم يسوغ فيه الخلاف، لأن الفهوم تتفاوت فيه، فقد يفهم البعض ويحمل على هذا المعنى، وقد يحمل البعض على معنى آخر بدلالة اللغة وبدلالة نصوص أخرى وبدلالة عمومات من الشرع وأصول وقواعد. وإذا كان خلاف المورد النص فلا اعتبار لذلك لا اجتهاد في مورد النص، لأن خلاص النص بت في هذه المسألة. لكن إذا كان ظني الدلالة فقد يصير في الخلاف، البعض يحمله على أحد المعنيين والآخر يحمله على المعنى الآخر وهكذا. أما في مسألة لا نص فيها فهذه قضية اجتهاد. نعم، إذا علمنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقف موقفا عظم فيه من نصوص الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي أن نعيش عليه نحن كموحدين، وأن لا نقدم قول أحد كان من كان على قول الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا بد من التسليم المطلق لله ولرسوله. فإذا بين ابن عباس رضي الله تعالى عن مرحلتين من المراحل التي وقع فيها المشركون من قوم نوح، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما أضاف فيه مرحلة أخرى. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، هذه المرحلة الأولى، ثم صوروا تماثيلهم، هذه المرحلة الثانية، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وجاء في بعض الأخبار أنه لما فشى الجهل ونسي العلم، وهذا يدل على أن أعظم أمر وأعظم شؤم يحل على العباد هو ارتفاع العلم، والمراد به ارتفاع التوحيد، والعلم كله توحيد. فإذا ارتفع التوحيد من بين ظهراني الناس ظلوا وأظلوا وضاعوا وعاشوا كالبهائم، أجلكم الله، وكما نعت الله ووصف الله حال المشركين أنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، النتيجة النار مثوى لهم. إذا عاش الإنسان بدون عقيدة فهو يعيش كالبهيمة، شهوة بطن وشهوة فرج، ليس هناك هدف من هذه الحياة. وانظروا في واقع كل من كفر بالله عز وجل وارتد عن دينه، فتجد أن شغله الشاغل وهمه الأوحد وإشباع غرائزه وشهوات البطن والفرج. أما الموحد فهمه وشغله كيف يحقق التوحيد ويصفيه وينقيه من شوائب الشرك. فرق شتان بين هذا وذاك، فرق بين السماء والأرض. إذن ذم الغلو في الصالحين وعدم التهاون في وسائل أو في الوسائل التي توصل إلى الشرك، والوسيلة قد ينهى عنها وقد لا تتحقق أو لا يتحقق المصير إلى الشرك إلا بعد مراحل. شوف الوسيلة نهيت في المرحلة الأولى ومتى وقعت في المرحلة الثالثة وفي الجيل الثالث. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى. الإطراء هو المبالغة في المديح، والكاف هنا تكلم أهل العلم على نوعها، فغلاة المتصوف يحملونها على ماذا؟ على التشبيه. ما معنى ذلك؟ يعني المنهي عن، يعني الآن إذا حملوها على الكاف يعني أنتم امدحوني واطروني، لا لكن لا تقول كما قالت النصارى المسيح ابن الله، أو أنهم قالوا عن المسيح أنه ثالث ثلاثة وأنه هو الله. إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا هو المعنى الأول وهو معنى مردود. بل المنهي عنه هنا هو الإطراء، والكاف هنا للتعليل، أي لا تبالغوا في مدحي حتى تقعوا فيما وقع فيه النصارى. وإنما انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، إنما أنا عبد. ومر معنا مرارا وتكرارا في نصوص السنة أنه دائما يأتي التعبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. فقلنا عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب، يصدق ولا يكذب. لذلك البوصيري تعرفون قصيدته الشهيرة المعروفة البردة التي تنشد الآن في الموالد وما شابه ذلك، وحتى أنه جاء بأبيات كفرية شركية نسب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالغيب، وعلمك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، وهذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه وحيا من عند الله، أما ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب شيء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. من المحكم هاي صحيح شيء؟ من المحكم نعم، هم يتبعون المتشابه يعني قضية أن أهل العلم أصلوا أن دائما أهل الزيغ والضلال وأهل البدع والخرافات يتعلقون بالنصوص المشتبهة ويطرحون النصوص المحكمة. سم الكاف، قال غلاة المتصوفة أن الكاف هنا للتشبيه، أنها للتعليل، أي لا تطروني فتقع فيما وقع فيه، يعني لا تطروني لأجلي ألا تقع فيما وقع فيه النصارى. فقال له عيسى بن مريم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في كل شيء، وهنا النص عام فيشمل المواضع الثلاثة التي ذكرناها، الغلو في الاعتقادات والغلو في العبادات والغلو في العادات. وكل ما تجاوز الإنسان الحد المشروع غل وزل، وإنما الإنسان مطالب بالاقتصار على المشروع وألا يتجاوز ذلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. التنطع هو التعمق الزائد الذي يجاوز به الإنسان الحد المتعارف عليه. هلك المتنطعون، ومآل التنطع أو أن التنطع صورة من صور مجاوزة الحد، يعني مثلا زيادة في التعمق، حتى الإنسان يتعمق في بعض الأشياء فيصدر منه نتائج غير صحيحة، كل ذلك بسبب ماذا؟ مجاوزة الحد. الخلاصة أن من أسباب، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا التبويب، أن من أعظم أسباب الوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين. ومن هذا الباب صور أو عكفت على قبور الأولياء، وصورت لهم تصاوير، وعبدوا من دون الله، كل ذلك من هذا الباب. وقد يقع الإنسان في ذلك حتى في هذا الوقت، وهذه صورة، وإذا هناك صور تلحق بهذه الصورة، كما ذكرنا لكم قد يغلو إنسان في شيخ من المشايخ أو في عالم من العلماء فيجعل له أو يجعل قوله حجة مطلقة وافق فيها الكتاب أو لم يوافقها. وقلنا أن العلماء وأن الصالحين متابعتهم واقتفاء آثارهم إنما تكون تبعا لا استقلالا، أي أنهم إذا وافقوا في أفعالهم وأقوالهم هدي الكتاب والسنة عند ذلك لا حرج، ومتابعتهم هنا تبعا للموافقة. فإذا خالفوا الكتاب والسنة فلا متابعة حينئذ، لأن الذي له المتابعة المطلقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم في أمور الدين وما يبلغون فيه عن ربهم معصومون، هم معصومون فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا ذلك فهناك مسألة تحدث أهل العلم عنها، لكن فيما يبلغونه عن ربهم هم معصومون في هذا الأمر. أما في أمور الدنيا وفي أمور المعاش التي تصدر منهم فقد يكونون من جملة البشر، أنتم أعلم بأمور دنياكم. نكون بذلك أنهينا هذا الدرس هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر يا أخوة عن الأسئلة لأن عندي الآن موعد ضروري. السلام عليكم. لا خليه.